الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فجزى الله عنا نبينا محمدًا أحسن ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وصح الحديث من رواية البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، أولاد آدم، الإنسان كرمه ربه ليكون خليفة عن الله في إدارة حركة الحياة على أرض الله، ولذلك تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بمجموعة من المقومات التي تتلاءم مع كرامته ومع مكانته ومع رسالته في هذه الحياة. فإذا نظرت إلى المخلوقات كلها وجدتها وجدت على طريقة واحدة لا تتغير ولا تنمو ولا تترقى ولا تتكامل، فالحيوانات والنباتات والحشرات وغيرها من المخلوقات وجدت على طريقة واحدة ثابتة في مكوناتها وفي سلوكها وفي حياتها، لكن الإنسان تميز لمكانته ولمقامه ولرسالته في هذه الحياة، تميز عن بقية المخلوقات في تكوينه وفي سلوكه. فالإنسان في تكوينه كرم بمعنى أنه تجد له في كيانه عقلا يرشد حركته في الحياة، وقلبا ينمي في تنمو فيه مشاعره وعواطفه في تعامله مع الخلق جميعا، ونفسا قابلة للكمال والترقي في مجال الأخلاق والمعاملة. وهذه الأشياء ليست موجودة في أي مخلوق سوى الإنسان. الإنسان هو المخلوق الوحيد له عقل راشد ينمو ويتغذى ويطور ويبتكر، وله نفس سوية قابلة للكمال والترقي في مجال الأخلاق والسلوك والتصرف. وهذه الأشياء ليست موجودة في الكائنات الأخرى. ولكي يعيش الإنسان في هذه الحياة آمنا مستقرا مطمئنا سعيدا، لا بد من أن يكون هناك نظام يوفق بين مكوناته من عقله ونفسه وروحه وقلبه وجسده، وينظم حياته في تعامله مع الناس ومع بقية المخلوقات، حتى ينجح الإنسان في مهمته في هذه الحياة ليكون خليفة عن الله، ويكون في المقام الذي اختاره ربنا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يحتاج الإنسان ليحيا سعيدا يؤدي رسالته في هذه الحياة بنجاح وعلى الوجه الأكمل إلى نظام يرتب أمرين: ينظم علاقة عقله وقلبه وروحه وبدنه ليحيا إنسانا يتميز عن الحيوان وعن الحشرة وعن الدواب وعن غيره من المخلوقات. ويحتاج إلى نظام أيضا يرتب حياته في علاقته ببني البشر من إخوانه على أرض الله، حتى تمضي الحياة ناجحة راشدة. هذا النظام الذي يرتب لنا حياتنا في أنفسنا وينظم لنا حياة متكاملة نترقى بها في سلم الحياة لنصل إلى درجات الكمال في الدنيا، حتى نتأهل لنكون في جوار الله في دار الكمال ودار الجمال، دار النعيم، دار الطيبين، في جوار الله في الجنة. هذا النظام لا يعرفه إلا الذي خلق الإنسان. هذا النظام لا يحكمه إلا الذي خلقنا، وهو الله رب العالمين. لأنه بنا عليم، ولأنه بنا خبير، ولأنه بنا رحيم، وضع لنا نظاما يرتب لنا حياتنا فيما بيننا وفيما بين أنفسنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله رب العالمين. هذا النظام هو الذي يترقى به الإنسان في هذه الحياة ليصل إلى حياة قوية عزيزة متينة كريمة، يكون فيها ذا مهابة وله مكانته في نفوس البشر وفي نفوس المجتمعات. وبالتالي وجدنا الإسلام يهتم بهذه الناحية اهتماما شديدا، ليكمل شخصية العبد المؤمن ويكمل دعائم الأمة التي اصطفاها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس. فإذا تكاملت قوة الشخصية للعبد المؤمن وتكاملت قوة الأمة لخير أمة، كانت الأمة الرائدة التي تتطلع إليها الأمم كلها، وكانت الأمة الراشدة التي تمضي في حياتها ناجحة قوية عفيفة عزيزة. وتلك رسالة الأديان كلها، ومن باب أولى فهي رسالة الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنفس البشرية تحتاج إلى تهذيب وتوجيه وترشيد وتعليم. العقل يتغذى بالعلم، والنفس تنهض وترقى بالسلوك المستقيم، والقلب يطمئن بالإيمان الذي يرشده ويوجه حياته. وهذا الأمر كلنا نعلمه. ألم تسمع معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل، سأله سفيان بن عبد الله، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان: إيمان بالله يرشد حركة الحياة، ثم استقامة على الطريق الذي يبينه معنى الإيمان ومضمون الإيمان. أنت مؤمن، امض في طريقك على ما يأمرك به إيمانك وما نزل في القرآن وعلى لسان رسول الله محمد. بل وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الإيمان القلب يطمئن بالإيمان ويستقيم حاله، فإن الجوارح كلها والبدن كله يستقيم حاله باستقامة القلب. وحديثنا هذا محفوظ لدينا أيضا: ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أي إذا صلح القلب بالإيمان وجدت الجوارح كلها تتصرف تصرفا سليما قويما. فاللسان لا يتحرك إلا بكلمة فيها منفعة وفيها خير، والعين لا تتحرك إلى مشهد إلا إلى مشهد فيه مصلحة وفيه خير، والأذن لا تسمع إلا إلى كلمات فيها المصلحة وفيها الخير وفيها الرشاد. هذه مكونات تجعل الإنسان مستقيما في حياته. بل وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أنت إنسان كرمك ربك، كرمك بالعقل، فأنت إذا أردت أن تعيش كريما وتحافظ على كرامتك ومكانتك وتؤدي رسالتك في الحياة بنجاح، غذ عقلك بالعلم. يقولها صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك. وفي رواية: كن عالما أو متعلما ولا تكونن إمعة. لأن الإنسان إذا لم يبني حياته على العلم النافع وجدته ينقاد لكل إنسان يجره، يشده ويجره كما تجر البهائم، فيقلد الأحمق ويقلد السفيه ويقلد اللصوص ويقلد المجرمين ويقلد أصحاب الهوى فيعيش مثله مثل الحيوان. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظ للإنسان كرامته وأن يحفظ للإنسان مكانته، ويقول له: أنت كرمت بالعقل فحافظ على هذا العقل بالعلم النافع، وكرمت بالقلب فقلبك يتغذى بالإيمان والعمل الصالح، ونفسك تتهذب وتستقيم إذا رزقت الإيمان والعلم النافع. واسمع أيها الشاب، بل واحفظ، اسمع واحفظ، ولا تجلس معنا كضيف يلدف لحظات ثم يفارقنا على حب أو على كره أو على رغبة أو على نفور. اجلس لتسمع لتحفظ، لأن النبي حفظ فكان أشرف خلق الله، وأراد لأمته أن تحفظ العلم لتكون خير أمة، وأراد لكل مسلم أن يحفظ هذا العلم ليستقيم حاله ثم يرضى عنه ربه فيدخل في جوار الله في أعلى درجة. احفظ. الإمام علي تعلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا كلمات مختصرة: الناس ثلاث، عالم رباني أو متعلم على طريق النجاة، وما سوى ذلك همج ورعاع، وما سوى ذلك همج ورعاع أتباع كل ناعق، يعني ينقاد لأي نداء يدعوه إلى سرقة، إلى لصوصية، إلى انحراف، إلى مخدرات، إلى فاحشة، إلى عري، إلى خلاعة، إلى تفسخ وتخلي عن مبادئ الإسلام ومبادئ الإيمان. لأنه إذا لم يتعلم طريق النجاة ويتعلم كيف ينجو في هذه الحياة وكيف يترقى في هذه الحياة ليكون إنسانا متكاملا يصلح أن يقود حركة الحياة على أرض الله، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك ليعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول في فقرة الحديث الذي استمعنا إليه والذي لابد أن نقسمه وقفة ولو لدقيقة شيء: الناس معادن، كمعادن الفضة والذهب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم حقيقتين: الحقيقة الأولى أن الإنسان به صفات موروثة من آبائه وأمهاته، فالأصالة في الأسر وفي العائلات تتوارث، والأخلاق الفاضلة في الأسر والعائلات تتوارث. الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، وإذا كان المعدن يخرج من الأرض فيحتفظ بقيمته ومكانته، فالناس كذلك وجدوا يتوارثون الأصالة والعفة والكرامة والصدق والشجاعة والكرم والسخاء والحلم وحسن الخلق، نتوارثه من آبائنا وأمهاتنا، وهذا جانب أصيل. لكن الإنسان يحتاج إلى أن يرقي هذه الجوانب الفاضلة بالتعلم والتمرن والرياضة والتمرين عليها. ولذلك قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا كان الناس في الجاهلية لهم معادن لكن انحرفوا وضلوا وأشركوا وكفروا وساءت أخلاقهم، فجاء لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليرجعهم إلى الطريق المستقيم والخلق القويم الذي يتلاءم مع الإنسان وكرامته. فنحن فينا خصلتان وحقيقتان: فينا صفات نتوارثها من آبائنا وأمهاتنا، وفينا صفات نحتاج إلى أن نكتسبها ونتعلمها ونتخلق بها، وكلاهما يكمل بعضه بعضا ليتكامل الإنسان في عقله ونفسه وقلبه وروحه. ولذلك جاءت الأديان وجاء الإسلام ونزل القرآن وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليحفظ لنا في نفوسنا أصالتنا وأخلاقنا والفضائل التي توارثناها من الآباء والأمهات، وليرقى بنا في سلم الحياة وسلم النجاة حتى نصعد إلى أعلى الدرجات في الكمال والجمال والجلال والهيبة والخلق الفاضل. وتلك هي وظيفة الشرع ووظيفة القرآن ووظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحافظ على أصالتنا التي ورثناها من آبائنا وأمهاتنا، ويرقي فينا وينمي فينا جوانب الفضيلة بالأخلاق الفاضلة. فإذا نمت أخلاقنا الفاضلة بالعلم النافع وبالعمل الصالح، نحتاج إلى ما يقوي علاقتنا بإخواننا من بني البشر. والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا ما استفيد منه أمرين أيضا، أننا مطلوب منا أن نتعارف وأن نتقارب وأن نتحاب فيما بيننا، ولأن أصلنا واحد وأبونا واحد وأبانا واحد وأمنا واحدة، فأبونا آدم وأمنا حواء وكلنا إخوة، فلماذا نفترق ولماذا نختلف؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتناكروا، لا لتصارعوا، لا لتتقاتلوا، لا ليقتل بعضكم بعضا كما هو فتنة الأمة في آخر الزمان، والتي رأيناها بأعيننا ونسمعها أطراف النار نهار وآناء الليل، نسمع قتل المسلم يقتل مسلما ويشرد مسلما ويطرد مسلما ويذل مسلما ويهين مسلما. وليست هذه حياة البشر، هذه حياة الحيوانات، ينطح ويعض ويرفس. لكن المجتمعات تحولت إلى مجتمعات حيوانية، يقتل بعضهم بعضا ويرفس بعضهم بعضا ويعض بعضهم بعضا ويطارد بعضهم بعضا، لأنهم نسوا ما جاء به النبي محمد صلوات الله.